من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك. ثم قال مسلم: وحدثناه عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا معتمر قال سمعت معمرا بهذا الإسناد. لا نزال نعرض لأحاديث الباب الذي ترجم له الإمام النووي بقوله: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك، يعني الصلاة. وبدأ الإمام مسلم رحمه الله الباب بذكر حديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة من رواية يحيى بن يحيى عن مالك. وكنا عرضنا لهذا الحديث في درس ماض، وعرضنا أيضا لروايات لهذا الحديث، وظاهرها يعني الروايات الأول إدراك الصلاة مع الإمام، أن من أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك الصلاة مع الإمام. ويقول الإمام النووي: هذا الحديث قد يفهم منه بعض الناس أن من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة كلها، يعني أنه لا يلزمه قضاء ويكتفي بما أدرك مع الإمام. قال: وهذا الظاهر أطبق أهل العلم على أنه غير مراد، لأنه جاءت أحاديث أخرى تبرز وتبين أن هذا غير مراد منه، ويقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم إلى الصلاة فلا تسعون وامشوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أو فقضوا. هذا الحديث يبين أن ما يدركه الإنسان مع الإمام يصليه ويدرك به الجماعة، لكن ما فاته يتعين عليه أن يقضيه. وحديث الباب يدل على ذلك. ثم أورد الإمام مسلم رحمه الله مرادا آخر ومعنى آخر، ساق له بقية الروايات، وهو كيف يدرك الإنسان الصلاة في وقتها، إدراك الصلاة في الوقت لمن تأخر عن أداء الصلاة. هل أنه إذا أخر أداء الصلاة عن مع الجماعة وصلاها في آخر وقتها، بحيث إنه إن صلى يكفيه الوقت لجزء من الصلاة ولا يتمكن من إكمال الصلاة إلا بعد خروج الوقت الأول، فهل يعد هذا مؤديا للصلاة في وقتها، يؤديها أداء، أو يعد ممن صلى قضاء لأن جزءا من صلاته جاءت في غير وقتها؟ هذه هي المسألة التي قصد الإمام مسلم رحمه الله إيراد الأحاديث لها. وكم تمنيت لو أن الإمام النووي رحمه الله فصل بين هذه الأحاديث بترجمتين حتى لا تستشكل هذه الأحاديث. ترجمة الأولى بما يدرك المأموم أو المتخلف عن صلاة الجماعة بما يدرك هذه الصلاة، والترجمة الثانية تكون بأن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت. وتحدثنا في درس البارحة عن مسألة إدراك المأموم للإمام، وهي من المسائل التي لأهل العلم فيها قولين. القول الأول الآخذ بظاهر الحديث أن الجماعة لا تدرك إلا بركعة، بمعنى أن من جاء بعد رفع الإمام من الركوع في الركعة الأخيرة ودخل مع الإمام في الصلاة لا تحتسب له الجماعة. وهذا قاله بعض أهل العلم، لكن جمهور أهل العلم على أن من أدرك مع الإمام أي عمل قبل التسليم يعد مدركا للجماعة، لكن الركعة تدرك بالركوع. جمعوا بين هذه الأحاديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وبين حديث من أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك الجماعة أو أدرك الصلاة. قالوا هذا الحديث الغرض منه إثبات إدراك الركعة وتدرك بالركوع، أما إدراك الجماعة فيدرك بالمتابعة قبل السلام، وهذا هو الرأي الذي أورده الإمام النووي بأنه قول الجمهور. وعليه لا تعارض، وقد ذكرت في درس البارحة أن حديث من أدرك ركعة هذا فيه ذكر بعض أفراد العموم، وذكر بعض أفراد العموم لا يخصص العام. وأما حديث بقية أحاديث الباب فقد ساقها مسلم رحمه الله على سبيل المتابعة بعد أن روى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن عدد من التابعين من عطاء بن يسار وبسر بن سعيد وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثوه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح، يعني من وقت صلاة الصبح، ووقت صلاة الصبح يبدأ من طلوع الفجر الصادق إلى أن تطلع الشمس، فلو صلى إنسانا ركعة من صلاة الفجر قبل طلوع الشمس فقد أدرك وقت صلاة الفجر، لكن ما جاء في الرواية الثانية من أن الصلاة لا بد من أن يؤدي الإنسان فيها ركعة قبل خروج الوقت. اختلف الفقهاء في تفسير هذا الحديث، فذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن من يصلي لا بد من يؤدي الركعتين في الفجر قبل أن تطلع الشمس، فإن أدى ركعة ثم طلعت الشمس وأكمل الصلاة بالركعة الثانية بعد طلوع الشمس فيرى الإمام أبو حنيفة رحمه الله أن هذا الفعل غير جائز، وعليه أن يؤدي الركعتين قبل طلوع الشمس ولا يعد مدركا لصلاة الصبح بل تكون قضاء. وذهب جمهور أهل العلم، وهذا الذي أشار الإمام النووي إلى أنه الرأي الراجح في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، إلى أن من أدرك الركعة فقد أدرك الوقت وتعد صلاته أداء لا قضاء. ونقل الإمام الشافعي رحمه الله أن من أهل العلم من يرى أن من صلى ركعة قبل طلوع الشمس وصلى الأخرى بعد طلوع الشمس فإنه بهذا الصنيع يكون قد صلى جزءا من صلاته أداء وجزءا من صلاته قضاء. وحصر الخلافة رحمه الله في الأقوال الثلاثة: قضاء ابتداء، أداء ابتداء ونهاية، ابتداء أداء ونهاية قضاء. وبنى على هذه المسألة قضايا فرعية، وهي أن الطفل الصبي لو بلغ احتلم قبل خروج الوقت بما يكفي لأداء فريضة، بما يكفي لأداء الصلاة ركعة من الصلاة، فهل يلزمه أن يصلي تلك الصلاة أو أنه يتعين عليه أداؤها في الوقت المقبل؟ هذا أمر يرد. وكذلك المرأة لو حاضت قبل غروب الشمس أو طلوع الشمس بما يكفي أداء ركعة، فهل يلزمها أن تقضي هذه الصلاة إذا طهرت؟ هذه أيضا من المسائل التي تفرعت عن هذا الحكم. وأورد الإمام النووي رحمه الله أثر اختلاف العلماء في هذه الصورة، وهذا يتحقق في الصبي إذا احتلم، وفي المجنون إذا أفاق، وفي المرأة إذا حاضت، كل ذلك من فروع هذه المسائل. يعني أن أول الصلاة أداء لأنه صلاها في الوقت، وما صلاه بعد الوقت يعد قضاء لأنه قد خرج الوقت وشرط الأداء أن تكون في الداخل. لكن الذي عليه الجمهور أن العبرة ببداية الصلاة، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من أدرك فقد أدرك الصلاة، وإدراكه للصلاة يشعر بأنه أدركها أداء لا قضاء. ما فهمت السؤال. إذا صلى مع الجماعة أدرك الجماعة، لكن لو صلى منفردا أدرك الوقت. المراد به إدراك الوقت. قال: وحدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال حدثنا عروة بن الزبير حدثني عروة يعني ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ساق ثم ساق الحديث من طريق أخرى قال وحدثني أبو الطاهر وهو أحمد بن عبد الله أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو أبو الطاهر قال أخبرني أبو الطاهر وحرملته وهو ابن يحيى كلاهما عن ابن وهب، والسياق لحرملة قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثها عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر سجدة. وفسر الإمام مسلم أن المراد بالسجدة يعني الركعة قبل أن تغرب الشمس، أو من الصبح قبل أن تطلع يعني الشمس، فقد أدركها يعني أدرك أداء الصلاة في وقتها. قال والسجدة إنما هي الركعة. ثم ساق الإمام مسلم الحديث في متابعاته قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري، فرجع الحديث إلى الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه بمثل حديث مالك عن زيد بن أسلم. وحديث مالك عن زيد بن أسلم مر بنا، وهو ما رواه الإمام مسلم من طريق يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة، لكن الرواية هنا جاءت عن طريق الزهري. وذكرنا في درس البارحة أن هذه تعد متابعات لروايات الزهري، حيث شارك عدد من التابعين الإمام الزهري في رواية هذا الحديث. ثم ساق حديث حسن بن الربيع الآخر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر، وعبد الله بن المبارك في هذه الرواية يروي عن يتابع عبد الرزاق عن ابن طاووس وهو عبد الله بن طاووس عن أبيه يعني طاووس مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ابن عباس عن أبي هريرة، فابن عباس سمع هذا الحديث عن أبي هريرة، وهذا من رواية الصحابي عن الصحابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك يعني الصلاة، ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك يعني الصلاة. ثم ساق مسلم الحديث على سبيل المتابعة، لكن من رواية شيخه عبد الأعلى ابن حماد قال حدثنا معتمر قال سمعت معمرا يعني ابن راشد يروي عن ابن طاووس عن طاووس عن ابن عباس عن أبي هريرة رضي الله عنه بهذا الإسناد يعني على سبيل المتابعة. علق الإمام النووي رحمه الله على هذا الباب بقوله باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وفي رواية من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. قال أجمع المسلمون على أن هذا يعني الحديث ليس على ظاهره، وأنه لا يكون بالركعة مدركا لكل الصلاة، وهذا قلنا هذه الأحاديث محمولة على أن من أدرك مع الإمام ركعة، من أدرك مع الإمام ركعة لا يعتبر مدركا للصلاة كلها، وإنما هو مدرك لجزء منها وعليه أن يكمل وأن يقضي ما فاته من صلاة الإمام، لا أن الحديث محمول على إطلاقه، يعني لو أن إنسانا أخر الصلاة إلى قبيل خروج الوقت ثم جاء وصلى ركعة ثم خرج الوقت فهل له أن يقطع الصلاة ويكتفي بالركعة التي صلاها قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الشمس ويكون قد أدى الصلاة؟ يقول هذا المعنى غير مراد، ولا ينبغي أن يفهمه أحد، بل المراد أنه يحرص على أن يصلي الصلاة مع الإمام كاملة فإن عجز عن ذلك بأن جاء مسبوقا فيمكنه أن يدرك صلاة الجماعة بركعة يصليها مع الإمام ثم يتم لنفسه الباقي. هذا هو المفهوم الذي ينبغي أن يدركه المصلون. قال: أجمع المسلمون على أن هذا ليس على ظاهره، وأنه لا يكون بالركعة مدركا لكل الصلاة وتكفيه، يعني الصلاة ما أدركه، وتحصل براءته من الصلاة يعني بهذه الركعة. هذا المعنى غير مراد، بل هو متأول وفيه إضمار تقدير، فقد أدرك حكم الصلاة أو أدرك وجوبها أو أدرك فضلها. قال أصحابنا يعني هذا هو المعنى المطلوب. قال: يدخل فيه ثلاث مسائل، إحداها إذا أدرك من لا يجب عليه الصلاة كالكافر أو الصبي، هؤلاء إذا أدركوا ركعة من الصلاة، أنه إذا أدرك من لا يجب عليه الصلاة ركعة من وقتها لزمته تلك الصلاة، يعني واجب عليه أن يؤديها. وذلك في الصبي يبلغ، والمجنون أو المغمى عليه يفيقان، والحائض والنفساء تطهران، والكافر يسلم فيتعين عليه أن يؤدي تلك الصلاة. قال: فمن أدرك من هؤلاء ركعة قبل خروج وقت الصلاة لزمته تلك الصلاة، وإن أدرك هذا وإن أدرك دون ركعة كتكبيرة، يعني كتكبيرة الإحرام، ففيه قولان للشافعي رحمه الله، أحدهما لا تلزمه، لأن ما يفهم من الشرط في هذا الحديث يدل على أنه لا يلزمه، أحدهما لا تلزمه لمفهوم هذا الحديث. قال: وأصحهما عند أصحابنا تلزمه، لأن من أدرك جزءا من الوقت يكفي لجزء ولحركة من الصلاة يلزمه أداؤها ويقضي الباقي. قال: وأصحهما عند أصحابنا تلزمه، يعني الصلاة، لأنه أدرك جزءا من يعني في الوقت، فاستوى قليله وكثيره، ولأنه يشترط قدر الصلاة بكمالها بالاتفاق. قال: فينبغي ألا يفرق بين تكبيرة وركعة. وأجابوا عن هذا الحديث بأن التقييد بركعة خرج على الغالب، خرج مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، هكذا يقول الفقهاء. قال: فإن غالب ما يمكن معرفة إدراكه ركعة ونحوها، يعني هي الركعة، وأما التكبيرة فلا يكاد يحس بها. وهل يشترط مع التكبيرة أو الركعة إمكان الطهارة؟ فيه وجهان، لأن لأصحابنا أصحهما أنه لا يشترط. معنى هذا الكلام يعني إذا قلنا هؤلاء الذين ما كانت الصلاة واجبة عليهم فإن صاروا أهلا للصلاة وأهلا لوجوب الصلاة، كأن يدرك الصبي يدرك الصبي وتطهر النفساء والحائض ويسلم الكافر ولا يبقى من وقت الصلاة إلا ما يكفي لتكبيرة الإحرام، هل نلزمه بالصلاة هذه أو نقول له هذه الصلاة ساقطة عنك؟ يقول الذي عليه جمهور الشافعية أنهم يلزمونه بأن يؤدي الصلاة، لأنه عندما خرج الوقت كان من أهلي لكنه يصليها قضاء. لكن هنا السؤال، هل نوجب عليه الصلاة مثلا وهو على غير طهارة، أو نحتسب وقت الطهارة أيضا يعني بقدر ما يتطهر ويكبر؟ هذا الذي فهمه أو ذهب إليه بعضهم، والذي رجحه الإمام الشافعي، لابد أن يبقى عند هذا المكلف جزء من وقت يكفيه للطهارة، إن كان كافرا يحتاج إلى اغتسال، وإن كان محتلما يحتاج إلى اغتسال، وهكذا الحائض والنفساء تحتاج إلى اغتسال، فنوجب عليهم الصلاة لهذا الوقت إذا تمكن من الطهارة وتكبيرة الإحرام. أما إذا بقي من الوقت ما لا يكفي ذلك فلا يلزمهما أداء تلك الصلاة بعينها. قال: أما المسألة الثانية، إذا دخل في الصلاة في آخر وقتها فصلى ركعة ثم خرج الوقت، يقول كان مدركا لأدائها، يعني اعتبر أنه صلاها في وقتها، ويكون كلها أداء، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا يعني الشافعية. وقال بعض أصحابنا يعني من علماء الشافعية يكون كلها قضاء، باعتبار نهاية الصلاة لا باعتبار بدايتها، يكون كلها قضاء. وقال بعضهم: ما وقع في الوقت كان أداء، وما بعده كان قضاء، فكأنه يجمع بين القضاء والأداء. قال: وتظهر فائدة الخلاف في مسافر نوى القصر وصلى ركعة في الوقت وباقيها بعده، فهل يتمها قصرا أو يلزمه أن يصليها تماما؟ إذا قلنا إنه بالركعة الأولى أدرك الوقت فيصليها قصرا، لأن صلاة المسافر إذا فاتته الصلاة وأصبحت في حقه قضاء، في هذه الحال لا يصليها قصرا وإنما يصليها تماما، لأن الأصل المفروض عليه التمام، ولما فاتته الصلاة يصليها كما فاتته، يصليها كما هي مطلوبة منه فيصليها تماما، يصليها يعني تامة ولا يصليها قصرا. يقول: هذا من الفوائد التي نستفيدها في مثل هذه الحال، عندما يصلي مسافر المغرب أو الفجر ويقوم مع الإمام لكنه لا يدرك من الصلاة في وقتها إلا جزءا ركعة مثلا، فهذا نلزمه بأنه إذا أراد أن يتم صلاته يتمها تامة لا قصرا. يعني لو أن إنسان جاء يصلي الظهر مسافر وجاء عند آخر وقت الظهر ونوى أن يصلي الظهر قصرا يعني ركعتين، فلما أدى الركعة الأولى وإذا وقت العصر دخل، مثلا أذن المؤذن بأن دخل وقت العصر، فهذا الشخص هل يتمها قصرا يعني ركعتين، ولا يتعين عليه أن يتمها أربعا تامة؟ الذي يقوله الإمام هنا يتعين عليه أن يصليها أربعا، لأنه صلى جزءا منها قضاء، وما دام هذا الجزء قضاء يتعين عليه الإتمام. لكن الخلاف الذي ذكره أولا وهو هل يتمها تماما، هل تعتبر تمام أو تعتبر قضاء، هو نقل في القول الأول والذي ذهب إليه الجمهور الشافعية أنه إذا أدرك ركعة كانت الصلاة تامة وبالتالي له أن يقصر، لأن بقية الصلاة تابعة لأول الصلاة التي هي أداء. هذا ما قصده. وعلى الوجه الثاني من قال لا، ما دام فاتته الصلاة في وقتها يقضيها يتعين عليه أن يصليها أربعا، لأنه أدى الصلاة في وقت القضاء. من سامع؟ أي هذه الصورة في صورة من لا يزال مسافرا. أي أما إذا وصل البلد ونوى الإقامة يتعين عليه الإتمام. ما نستطيع نحن نجاوب كذا، اللي عنده سؤال يكتبه، اللي عنده سؤال يكتبه. إذا كنت في مسافرا إن كنت تصلي مع الإمام فتتم، وإن كنت تصلي منفردا لك أن تقصر. قال رحمه الله من أدرك، نعم، قال وتظهر فائدة الخلاف في مسافر نوى القصر وصلى ركعة في الوقت وباقيها بعده، فإن قلنا الجميع أداء فله قصرها، وإن قلنا كلها قضاء أو بعضها وجب إتمامها أربعا. إن قلنا إن فائدة السفر إذا قضاها في السفر يجب إتمامها، هذا كله إذا أدرك ركعة في الوقت، فإن كان دون ركعة يعني أدرك مجرد التكبيرة، فإن كان دون ركعة فقال بعض أصحابنا هو كالركعة، وقال الجمهور يكون كلها قضاء. واتفقوا على أنه لا يجوز تعمد التأخير إلى هذا الوقت، لكن للمضطر، وإن قلنا إنها أداة أيضا نقول لا يجوز له أن يؤخر، لأنه ورد النهي عن أن الإنسان يؤخر الصلاة حتى إذا أوشك وقتها خروج وقتها قام وأداها ونقرها، كما ينقر الديك الصلاة، يعني ينقر الديك طعامه، وهذا ينقر أداء الصلاة أو ينقر أفعال الصلاة نقرا. أما المسألة الثالثة قال إذا أدرك المسبوق مع الإمام ركع كان مدركا لفضيلة الجماعة بلا خلاف، وإن لم يدرك ركعة بل أدركه قبل السلام بحيث لا يحسب له ركعة، قال ففيه بحيث لا يحسب له ركعة، ففيه وجهان لأصحابنا، أحدهما لا يكون مدركا للجماعة لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، والرأي الثاني وهو الصحيح يعني الذي رجحه وبه قال جمهور أصحابنا يعني الشافعية يكون مدركا لفضيلة الجماعة، لأنه أدرك جزءا منه. ويجاب عن مفهوم الحديث إنه لابد من إدراك ركعة لأن الحديث ذكر الركعة بما سبق، قوله صلى الله عليه وسلم يعني بما سبق من تعليل الفقهاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، ثم انتقل الكلام حول مسألة بما يدرك الإنسان الصلاة في وقتها. قال قوله من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، قال هذا دليل صريح في أن من صلى ركعة من الصبح أو العصر ثم خرج الوقت قبل سلامه لا تبطل يعني صلاته، بل يتمها وهي صحيحة. قال وهذا مجمع عليه في العصر، وأما في صلاة الصبح فقال به يعني بهذا القول أنه أدرك الصلاة ويتم الصلاة وهي صحيحة، قال بذلك مالك والشافعي وأحمد والعلماء كافة إلا أبا حنيفة رحمه الله ورضي الله عنه، فإنه قال تبطل صلاة الصبح بطلوع الشمس. تبطل صلاة الصبح بطلوع الشمس فيها يعني قبل نهايتها، لأنه دخل وقت النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وهو يؤديها، والنهي كما يقول الأصوليون يقتضي الفساد، لكن الجمهور على أن العبرة بالبداية، لأنه عندما بدأ الصلاة كانت بدايته صحيحة وفي وقت مناسب، فلا يؤثر ما يطرأ على الصلاة في نهايتها، هذا رأي الجمهور. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فكان لا يرى ذلك، بل يعد طلوع الشمس سببا مبطلا لأدائها. طيب، يعني عند الإمام أبي حنيفة مثل هذه الصورة ماذا يفعل؟ لأنه ما يستطيع أن يسبق الوقت وقد خرج الوقت، معناه عنده أنه بعد أن ينتهي وقت النهي يصليها قضاء. قال لأنه دخل وقت النهي عن الصلاة بخلاف غروب الشمس، يعني الإمام أبو حنيفة فرق بين طلوع الشمس وغروبها، مع أن الحديث وارد في الاثنين، ولهذا رد عليه أهل العلم بأن هذا يعني تفريق فيما لا موجب له، وأن النص في الحديث جاء في الأمرين. قال والحديث حجة عليه، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.